بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة لقمان. ما زلنا بنتحدث من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة لقمان بعد الانتهاء من ذكر جانب من هذه الدروس. كان آخر ما ذكرنا من دروس ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيضا من هذه الدروس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وإذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. هذا حال المسرف وهذا حال الإنسان، حتراه جاحدا لنعم الله سبحانه وتعالى، حتراه أيضا منكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، منكرا لفضل الله سبحانه وتعالى عليه. ده بيبقى غالب هذا الأمر في حال الرخاء. في حال الشدة تراه لا يلجأ إلا إلى رب سبحانه وتعالى، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسا. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. أما إحنا نجي نتأمل الآية وأيضا نتحقق من هذه الآية، نرى هذا الخلق موجود في الإنسان، هذا الخلق موجود في الإنسان، تراه مقبلا على رب سبحانه وتعالى في حال الضيق وحال الشدة، لكن في حال الرخاء بينشغل الإنسان وبينسى ما كان يدعو إليه من قبل. لذلك إذا غشام موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. بدا حال قوم كانوا في سفينة، وبالتالي بترى يعني الريح طيبة بتتحرك السفن، ولكن لما بيأتي موج كبير أو شديد عند ذلك وأوشكوا على الغرق أوشكوا على الهلاك، فعند ذلك كيف ترى القوم، كيف ترى تصرف القوم؟ حتجد أنهم يتضرعون عند ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى، أدعون ربهم مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر، لما حدث قبول أو استجابة رب سبحانه وتعالى وقبول هذا الدعاء وأن الله سبحانه وتعالى نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد آياتنا إلا كل ختار كفور. يبقى هتجد من لم يقم بشكر الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال والتمام، ومنهم من تراه جاحدا لآيات الله سبحانه وتعالى وما يجحد آياتنا إلا كل ختار كفور كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لا يثبت على عهد ولا يثبت أيضا على وعد، لا يفي بوعد ولا أساسا يفي بالعهد. يبقى أخذوا العهد والوعد على أنفسهم أن يستقيموا على أمر ربهم. يا ترى لما نجاهم ولما أزيلت عنهم الغمة ولما أزال الله عز وجل عنهم الكرب كيف كان تصرف القوم؟ هل فعلا يعني استقاموا على ما قالوا ووفوا بذلك العهد وهذا الوعد الذي أخذوه على أنفسهم؟ لو نجاهم ربنا سبحانه وتعالى ترى الإنسان يرجع مرة ثانية القاقرة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ولما يفكر الإنسان يعني أنتم لن تضر الله شيئا، يعني الإنسان بيفعل كده لن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا، ولكن هذه المضرة هتبقى ملحقة بهذا الإنسان إلا إن تابه وأناب واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى ده أساسا خلق موجود عندنا، دي طبائع موجودة عندنا، يبقى هذا الطبع موجود في الإنسان، أنا الإنسان وأنت الإنسان. لما نيجي نقرأ الآية كده، وإذا أذقنا الناس، وإذا أذقنا الإنسان، أنا الإنسان وأنا الناس، يبقى من الناس إلا أنا وأنت، من الإنسان إلا أنا وأنت. يبقى لما نيجي نقرأ الكلام ده، هذا الكلام موجه إلي مباشرة أنا كإنسان، فهذه الأخلاقيات أو الصفات المذمومة موجودة عندنا. يبقى إحنا بنسارع ونبادر من التخلص من هذه الصفات المذمومة الموجودة عندنا. الواحد لما يفكر كده ويزن الأمور يجد أنني في حال الرخاء، يعني لست أنا في حال الشدة، يبقى أنا وأنا، ولكن في حال الرخاء لنا وضع، حال الشدة وضع آخر، يبقى ده ما ده حالنا. تلان لازم يعني يقيم وأزن هذه الأمور. يبقى في حال الرخاء تجد يعني بينسى الإنسان وبيجحد، يبقى حاله حال الجاحد لنعم الله سبحانه وتعالى. يعني ألم تقل أنني سأستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، لا فعلنا كذا وكذا، ولا يعني نغضب الرب سبحانه وتعالى ونحرف عن صراط المستقيم. يبقى أنا في حال الشدة أخذت هذه الوعود والمواثيق على نفسي. طب في حال الرخاء ينسى الإنسان، مرة كأن لم يدعونا إلى ضر المسة، يعني حتى يعني حاله كده كأنه لم يدعو قبل ذلك، كأنه لم يصب بهذه المضرة أو هذا الكرم. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. أيضا من هذه الآيات أو من هذه الدروس المستفادة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يبقى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يبقى لابد أنك أنت تنتبه إلى هذا اليوم وإلى الأهوال التي تمر علينا في ذلك اليوم. الإنسان قد يستقوى بعشيرته، بماله، بجاهه، بسلطانه، بقبيلته، يبقى ده في الدنيا. لكن ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يبقى انظر إلى حالك عندما تفد على ربك يوم القيامة. يبقى الإنسان في غالب الأحوال بطغيانه بسبب أنه عنده مال، ليه سلطان، عنده جاه، عنده وجاهة، عنده يعني قبيلة، عنده عشيرة، فالإنسان عند ذلك بيصاب بنوع من أنواع الغرور والطغيان بالنظر إلى من حوله. لكن في الحقيقة يعني إحنا يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يصحي عندنا هذا المفهوم، يعني يصحي هنا عندنا هذا، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشى يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يبقى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأيضا في الآيات حال الإنسان حتي أنه يفر من أحب الناس إلى قلبه، يوم يفر المرء من أبيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ليه كان الفرار ده هو؟ ليه السبب؟ من شدة الأهوال. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى لكن عذاب الله شديد. يبقى الحال ده هو الموصوف ليوم القيامة، فعلا حيفر الإنسان لا محالة. إذا كانت المرأة حتغفل عن الرضيع، والمرأة لو كانت من ذوات الحمل الأحمال حتضع ذلك الحمل من شدة الرعب والفزع والخوف، وحتر الناس يترنحون حالهم كحال السكارى، ولكن في الحقيقة هم لم يشربوا الخمر التي بتذهب العقول حتى يكون هذا هو الحال، ولكن ده من شدة العذاب. يبقى ده احنا الآيات بتصور لنا شدة الأهوال وكم الفزع والخوف الذي حيمر على الإنسان في ذلك الموقف. فعلا يبقى حنجي الإنسان يعني حيفر لا محالة من شدة الأهوال. قلنا لو اشتعلت النيران في مكان حيجد الإنسان يحاول النجاة بنفسه، يعني بعد ذلك النجع يسأل أين فلان وأين فلان، لكن في حال الحدث هتجد أنه هو من هول مطلع ذلك الحدث بيفر. وكذلك أيضا أهوال ما بعدها أهوال، لذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى إحنا لا نتصور نتخيل أبدا يعني أن أفر من أحب الناس إلى نفسي. يعني كنا نقول أنا أفدي بعمري، أفدي بحياتي، أفدي بمالي، يبقى ده كان كلام حلف الآخرة، يعني أمر مختلف تماما. حيكون هذا الفرار كما قال لولا ربنا سبحانه وما يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى كما بينت الآيات يود المجرم من عذاب يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. بس ينجو، يبقى لو قالوا انك انت تنجو بفداء كل من على وجه الارض نقول انه لا يتردد، يعني لا يتردد في ذلك. يبقى يفدى بولدي لا يتردد، يفدى بابي وامي لا يتردد، بزوجي لا يتردد، باخي لا يتردد، يعني القبيله التي كان يستقوى بها لا يتردد، بجميع من في الارض لا يتردد. وانا طبعا ده من شده العذاب، ده تصوير لشده العذاب والاهوال الجسيمه التي سنمر عليها يوم القيامه. اود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، عشان ينجو فقط. فيبقى هول عظيم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى، أن نلزم التقوى وأن نضع حواجز قوية منيعة بيننا وبين المعصية، بيننا وبين المخالفات والآثام. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم واخشوا يوما، يبقى اتقوا رب سبحانه وتعالى، خاف على نفسك من ذلك اليوم، حيث لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود وجاز عن والدي شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيضا من هذه الدروس المستفادة، يبقى متى الساعة وماذا أعددت لها، متى الساعة ومتى أو ماذا أعددت لها. إن الله عنده علم الساعة، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ممن كان يسأل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. يعني أنت يبقى بيبين لهم ما سنمر عليه من أحداث يوم القيامة، إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة. هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، ورغم أننا نعلم أن الساعة ستقع في يوم جمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يا ترى أي الجمعة ستقع لا ندري. يبقى احنا بنتهيأ، ولذلك احنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح القراءة في فجر جمعة بألف لام ميم السجنة في الأولى، وفي الثانية أتى على الإنسان حين نداه. يبقى زي ما احنا بنقرأ كده في فجر الجمعة، بيقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان، ودي أساسا بتجسد لنا أحوال الآخرة، تجسد لنا أحوال الآخرة، وبالتالي بتدفع الإنسان دفعا أن يستقيم على أمر ربه. احنا اعتدنا كده أن احنا نقرأ ونستمع في صلاة فجر الجمعة، الإمام يقرأ بألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وبسورة الإنسان بعد الفاتحة في الركعة الثانية، فأصبحت وكأنها عادة عندنا. لكن لابد أن احنا نقف، يا ترى لماذا كان هذا الاختيار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا طبعا لم يكن إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. لما ترجع بقى للصور، يعني انظر إلى يعني مقاطع هذه الصورة، مقاطع هذه الصور وما أرشدت إليه، وكذلك أنها بتحرك الإنسان إلى الاستقامة إلى أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى دي كل فترة كده بحتاج إلى التذكر، بحتاج إلى التذكر، دي بتذكرنا بأمر الآخرة وما سيفد عليه الإنسان وما يتمناه عند ذلك، وبالتالي أدي أحوال السعداء وأدي أحوال الأشقياء. وإن المنهج متمثل في كتاب الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يستقيم على أمر ربه، كأنها فترة كده للمراجعة. لو أنا ما لحقتش أراجع نفسي حسب نفسي يوميا، يبقى ليس أقل أسبوعيا، فدي بترجعني أتذكر. كان ممكن يبقى الإنسان كده هيبدأ يعني ينسى ويبقى في الطغيان أو الانحراف أو البغي وغير ذلك، دي ترجعنا مرة ثانية، يبقى إفاقة كده من بداية اليوم. يعني القيامة تقوم في يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بداية اليوم بتاعنا، إزاي بنستقبله، وإزاي أيضا أن يعني هذه التذكرة، وإحنا نحتاج التذكرة الدائمة، أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى بننتبع بهذه الذكرى، هل انتفعنا ولا لا، ولا هي عبارة عن روتين بيؤدى. يبقى لابد أن احنا نعي ونستوعب يعني معنى هذه الآيات، معنى هذه الآيات وما دلت عليه. لكن الصورة اللي هتبقى بعد لقمان هي صورة السجدة، يبقى صورة السجدة، وبالتالي يبقى فرصة أن احنا فعلا نتعرف على هذه الآيات وما أرشدت إليه، وما هي الدروس التي تستفاد من سورة السجدة. وبعد ذلك يأتي إن شاء الله تعالى الوقت المد الله عز وجل في الأعمار للكلام عن سورة الإنسان. يبقى لابد أن احنا تؤكد على نفسك، وأكد على نفسك كده هذه الصور التي كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصور دي التي كان يكررها، يبقى ليه هذا التكرار وليه هذا التثبيت لهذه المعاني؟ يبقى دي كلها ننتبه إليها. يبقى لماذا كان بيقرأ في فجر الجمعة بألف لام في السجدة والإنسان؟ يبقى لابد أن يبقى فيها توجيهات، لأن في توجيهات بتستفاد منها، في توجيهات كده، وبالتالي إحنا بنجدد العهد والوعد مع الله سبحانه وتعالى. متى الساعة ومتى وماذا أعددت لها؟ أو إحنا سألنا متى الساعة، يتطلع متى الساعة أقول لك وماذا أعددت لها، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العربي الذي سأل متى الساعة قال وماذا أعددت لها. إن الله عنده علم الساعة، هذا مما استأثر به ربنا سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، في خمس لا يعلمون إلا الله، قال إن الله عنده علم الساعة. متى الساعة وماذا أعددت لها؟ بكل ما تذكر الساعة القيامة، يبقى أنا أذكر نفسي ماذا أعددت لهذه الساعة. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وينزل الغيث. يبقى الغيث اللي هو المطر النافع، المطر النافع، في مطر يبقى في مضرة وفي مطر يبقى نافع. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هلك الزرع لغير ذلك، فقال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وعلى المنبر فنزل المطر. يبقى في الجمعة التالية طلب أيضا، قال إن هلك الزرع بس نتيجة شدة المطر، فعند ذلك قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على منابت الشجر. يبقى على ذلك يبقى في مطر، لو زاد الكم هنبقى نجد إن هو هلاك للزرع، هلاك للزرع والضرع. فلذلك إن الله عنده علم ساعة وينزل الغيث، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنته وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فالغيث هو المطر النافع، زي ما نيجي نقول العلم، في علم نافع وعلم هو حجة لله عز وجل على الإنسان. يبقى العلم النافع اللي انت بتنتفع به، والعلم اللي احنا يعني لم ننتفع به يعني لم نطبقه، يبقى أنت هتسأل عنه وأصبح حجة على الإنسان. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، حجة لنا يبقى لو إحنا فعلناه، طب حجة علينا لو إحنا عرفنا ولم نفعل، يبقى هذا القرآن هو. كذلك أيضا العلم علمان، علم ينتفع به نحن بنطبقه، وعلم هو حجة لله عز وجل على الإنسان، لماذا لم تفعل كذا، لماذا لم تترك كذا؟ أما علمت أن ربك سبحانه وتعالى نهانا عن كذا؟ أعلم، ولكن طب ما بنفعلش ليه؟ أما علمت أن ربك سبحانه وتعالى أمر كذا؟ أعلم، ولكن لماذا لم تفعل؟ يبقى أصبح هنا في الحالة دي حجة على الإنسان. لذلك لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، من عن علمه فيما عمل به. فده المال، ده العلم النافع. المال النافع اللي انت أساسا استعملته، يعني استعملناه، هو ده المال الحقيقي. مالك الحقيقي هو ما استعملناه، أما ما لم نستعمله فعلى ذلك لو ذهب الإنسان هذه اللحظة لقسم هذا المال بين الورثة، يبقى وده بالتالي يبقى ده المال اللي انتفعنا به. يقول ابن آدم ألاكم تكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من مالي في الحقيقة إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك. طب المال المتبقي فذاهب وتاركه للناس. يعني الرواية لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع التعليق، يعني لكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي، وفي الحقيقة ليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى. هو ده الاستعمالات. فين استعمالاتك للمال؟ عندك مليون جنيه، أكثر من ذلك، أدنى من ذلك، فين استعمالاتك؟ استعمالاتك بقدر الانتفاع. يبقى هذا مال أنا لم أنتفع بهذا المال إلا بالقدر الذي استعملناه. ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. في اللي هيبقى لك هي الصدقة، هي دي اللي هتبقى للإنسان. أما التانية فكان في أمور حياتية، أكلنا به وشربنا به وأيضا يعني لبسنا به، فكل ده خلاص هلك، يبقى ده نفقة مستهلكة. لكن النفقة أساسا اللي هتبقى منتجة هي الصدقة. إذا مات الإنسان قضى عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي هو الانتفاع الحقيقي بالمال، هذا الانتفاع الحقيقي. يبقى الغيث ده يبقى فيه مطر نافع ومطر أساسا ليس بنافع للإنسان. إمتى بيكون المطر نافع؟ لو نزع أراضي الزراعية، ولو نزل في المدن كده يبقى ليس بنافع. فعلى ذلك يبقى السماحة تمطر، ولكن تمطر ذلك المطر ليس على المحل الذي ينتفع به، ولكن على المكان الذي لا ينتفع به. وبالتالي هنجد ان ده يبقى الغيث والمطر النافع اللي احنا هننتفع به. وكذلك ايضا من هذه الدروس، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. والذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ويعلم ما في الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. لذلك الإنسان في بطن أمه بينتقل من طور إلى طور. الطور الأول بيكون نطفة، بعد كده علقة، بعد كده مضغة، بعد كده عظام، بيتم يعني بيكسى هذا العظام من اللحم. يبقى ده تطور الإنسان. وإحنا طبعا التطور ده في ملك موكل بالرحم، يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. إن أمر الله عز وجل بينتقل الإنسان من طور إلى طور. بعد ما بيتم 40 يوم نطفة بينتقل بإذن ربي سبحانه وتعالى، قدر الله عز وجل لها الحياة، أن تنتقل إلى المرحلة الثانية أو الطور الثاني، بيبقى علقة. ما أتم 40 يوم أيضا، إما أنه هو يقف عند هذا الحد، وإما أنه هو ينتقل إلى الطور الثالث مضغة، وهكذا. وبالتالي في بعض الأحيان الطبيبة تقول إن يعني هذا جنين هو عمره الآن 5 أشهر، لكن تقول أنه مات من 3 أشهر، مات يعني لأنه هو في الطور ده لم يتغير، لم ينتقل بعد كده إلى الطور الثالث. فبالتالي يعلم ربنا سبحانه وتعالى في الأرحام. وبالتالي إن كان في بعض اللي هو التشخيصات بيكشف عن هذا الجنين ذكر أم أنثى، لكن لا يستطيعون أن يعلموا أجله، رزقه، سعيد، شقي، لا يعلمون ذلك. وده بيكتب، يعني هذا يكتب ذكر أنثى، يبقى شقي أم سعيد، أجله ورزقه بيكتب هذا الأمر. وبالتالي لا يعلم يعني هذا الأجل إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. رزقه والله تعالى والذي يقدره شقي أم سعيد، راح يكون من أشقاء أم السعداء، لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام. وكذلك أيضا آخر هذه الدروس، لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أنا ما أعرفش اللحظة الآتية اللي احنا هنكسبه، يعني سواء من مال، يبقى سواء بقى من مكاسب الدنيا أو مكاسب الآخرة، لا ندري اللحظة الآتية التي ستترد علينا، هل إحنا حنظل على الاستقامة أم من الممكن أن يتنكر القلب للطاعات، تنكر القلب للطريق المستقيم، لا ندري. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيكثر من الدعاء، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن اللحظة ينقلب فيها الإنسان، لحظة بينقلب من حال إلى حال، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، يبقى الأمور المستقبلية لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى. أنا بعد لحظة كده لا أعلم كيف يكون حالي، لا كيف يكون، ده بيجعل الإنسان يعني يشتد في تضرعه إلى رب سبحانه وتعالى وفي إقباله على رب سبحانه وتعالى، ويدعو بيجعل الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى، اللهم سلم سلم، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى ربنا أتمم لنا نورنا، يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ده الراسخون في العلم يدعون بذلك الدعاء، يبقى دل على الاستقامة، وقد تشرب لهم الأعناق ويعرفون بالتقوى والورع، لكنهم هم يعرفون الرب المعبود سبحانه وتعالى، ويعلمون أن قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيف ما شاء، فربك فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما عرفش اللحظة التالية يعني إحنا هنكسب من الدنيا أو من أمر الآخرة، حالنا هيكون إزاي، يعني لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود. وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني فين بقى الأرض التي قدر الله عز وجل أن تقبض فيها روحي، لا أدري وأنت لا تدري، في أي المواضع لا أدري، هيختم علينا به لا ندري. لذلك واعبد ربك حتى أتيك، المخرج من كده إيه؟ يعني ألتزم وألازم الطاعة، ألتزم وألازم الطاعة، لا أنفك عنها، لأن كل لحظة صالحة أن يأتي فيها ملك الموت ثم تنزع هذه الروح التي في بدني، هي لحظة لحظة يعني لحظة، وبالتالي ده فاتت اللحظة السابقة، والحمد لله كنا على طاعة فلم نموت بعد، فممكن تكون اللحظة اللاحقة، فعلى ذلك يبقى أستمر وأستديم على الطاعة. كلام ده بيجعل المسلم أو المؤمن يعني متحركا دوما اتجاه الطاعة، مقبلا على رب سبحانه وتعالى بالطاعة، تذكر دايما الموت وأنه في أي لحظة حيأتي ملك الموت ثم يقوم بقبض روحي، يبقى على ذلك أنا أتربص، يبقى أنا متربص كده ومراقب لهذا الأمر، مراقب، مراقبة دي يعني هتدفع الإنسان أن تحرك الإنسان إلى مزيد من الطاعات. يبقى فاتت اللحظة السابقة ولم يأتينا الموت بعد، فما ممكن يأتينا باللحظة التالية، فإن كان نفس الإنسان بتحدثه بالمخالفة أو يعني الغفلة أو الفطور، فعلى ذلك أنا لا أدري يعني بأي الأعمال سيختم لي، وإيه المطلوب الإرشاده، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكثر من هذا الدعاء، بيكثر من هذا الدعاء، يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. انظر بقى إلى إظهار الضعف والعجز والانكسار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد العبد المؤمن معرفة برب سبحانه وتعالى، كلما ازداد تواضع هذا الإنسان وانكساره وأيضا تذلله بين يدي الله سبحانه وتعالى. يخشى على نفسه الفتنة، يخشى على نفسه أن ينقلب من حال إلى حال. خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يحدث أن الإنسان بيوضع في بطن أمه بيمكث 40 يوما نطفة ثم علقة وهكذا، وذكر في النهاية كده وأن المرء ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل، وهو أسلم من أهل النار ليه؟ فيسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى الزمان الطويل هو بيعمل بالطاعات، والزمان الطويل هو يعمل بهذه الطاعات ويمتنع عن المعصية. الزمان الطويل حتى خلاص بقى قربت المسافة انتهى، يعني مجرد خطوة كده ويبقى وصل إلى الطريق، وصل إلى نهاية الطريق المستقيم، لكن ينحرف يعوج. يعني رب سبحانه وتعالى قدر ذلك، ده كله عشان أنا لا أأمن إلى نفسي. الرواية دي بتعلمني أن أنا لا أأمن إلى نفسي، حتى لا تتلاعب بالنفس الأمارة بالسوء، حتى لا تلاعب بالهوى، حتى لا تلاعب بها الشيطان. أعلم أن هي اللحظة الأخيرة بتحدد مصير الإنسان. إنما العمل بالخواتيم، هنا حالنا كحال الطالب. يبقى الطالب يذاكر كل هذه المذاكرة في سنوات ومراحل التعليم يعني المختلفة، أتى إلى السنة الأخيرة وبالتالي امتنع عن دخول امتحان، يبقى على ذلك لم يمنح الشهادة. ده امتحان واحد، ده هو أصبح بقاله 16 سنة بيذاكر، 17 20 سنة بيذاكر، فامتنع عن مادة واحدة ما يدخل فيها امتحان، على ذلك لم يحصل على يبقى الشهادة، لا يحصل على الشهادة الأخيرة. ليه؟ لأنه نقول أنه هو انقطع قبل إتمام هذه الشهادة، وبالتالي مادة نقول لك ده في حياته الدراسية ذاكر عشرات المواد، أيوة، لكن هذه المادة يبقى ده المرحلة الأخيرة. فيختم له الإنسان لو عمل صالح أو عمل طالح أنا لا أدري. فمن الممكن نحن ننقطع بعد السير في هذا الطريق، نعم، فده بيخليني أنا لا أأمن إلى نفسي. يبقى دايما كده كل طاعة بتبقى متجددة، وأجدد هذا العهد بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. وأيضا بكل ما احنا بنتقدم خطوة في طريق الله عز وجل المستقيم، كلما ازداد تعلق المؤمن برب سبحانه وتعالى خوفا وفرقا من رب سبحانه وتعالى أن ينقطع عن هذا الطريق. يبقى كلما اقتربنا من خط النهاية كلما ازداد فرق الإنسان، خوف الإنسان وفزع الإنسان إن أنا لا أصل لهذه النهاية، وأعبد ربك حتى أتي إلى اليقين، ما كان ذلك إلا بتوفيق من ربك سبحانه وتعالى. فلا يعلم ما في غد إلا الله، وبالتالي ده يتطلب ان قلب المؤمن لابد ان يكون معلقا برب سبحانه وتعالى، ولابد ان تتضرع الى ربك سبحانه وتعالى ان ينجيك يعني من خاتمه السوء، وان الله تعالى ان يوفقك الى فعل الطاعات حتى نموت ياتينا الملك ونحن على طاعه. يبقى مزيد من الطاعات لا تنقطع، لا تمل، لا تسأم، ولكن مزيد من الطاعات. فنقول هان الأمر، يعني أصبح في هذه اللحظة أقرب ما نكون إلى النهاية من اللحظة السابقة. فده يتطلب الاستمرارية والاستدامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن قلب المؤمن لابد أن يكون متعلقا برب سبحانه وتعالى، يعلم أنه لا يوفق إلى الطاعة إلا بمدد وعون من رب سبحانه وتعالى، وتوفيق إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. تأتي بعد ذلك بعد الانتهاء من هذه الدروس المستفادة على سورة لقمان، تأتي السورة التالية، سورة أيضا من سور القرآن المكي، ألا هي سورة السجدة، افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ونرجع عن كلام إذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي.